والله الذي الرياح فتثير سحابا الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله الذي أرسل فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفع والله الذي أرسل الرياح

يا رب لكم I know.